يمس هواه في القضايا العامة أعرض ولا أتجاهل. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذا الهوى يأخذ حتى القلوب التي تربت على الإسلام زمنا طويلا، ولا يدركه إلا من شعر بقيمة العبودية لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولكنه يفرض علينا أن نتكلم إذا كان الأمر يخص المسلمين، بل ويخص قطعة من أصغر بقاع المسلمين بعد الحرمين الشريفين، ذلك أن المسلم يقتل بما هناك بلا حساب. فيفرض علينا أن نتكلم، وكل من لا يتكلم إنما قصر في جنب الإسلام والمسلمين وفي الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. سألني سائل مرة: من أضاع فلسطين؟ وكيف السبيل إلى رجوعنا؟ قلت له: سأقص عليك قصة صغيرة وفي آخرها بيتان من الشعر هما جواب لما سألت. قلت: كان قبل الإسلام جماعة قوم بني حنيفة شباب نزلوا هكذا منزلا قرية كبيرة، أخذ أحد هؤلاء الشباب يجلس خلال القرية ليلا، فرأى فتاة فكلمها قالت: افهم إن رأوك أهلي قتلوك. قال: لا أذهب حتى تضع يدك على قدمي. ثم ذهب إلى مرتفع قريب من القرية ينتظر موعدا منها، فبعثت له في يوم من الأيام بجارية تعلمه بالموعد وأنها ستأتي مع جاريتها، وشعر أهل الفتاة أن في الأمر شيئا وأن الرجل مقيم في هذا المرتفع القريب، فبيّتوا له أمرا بقتله. وتعلم الفتاة بذلك وينزل مطر، ومع ذلك تأتي على الموعد وبعثت جاريتها قبل المسجد تعلمه أن القوم سيقتلونه فانتبه. ولما جاءت وكان الوقت ليلا رأى أشباحا تأتي، فسدد سهما إلى هذه الأشباح فأصاب الفتاة في نحرها فقتلها. فطرقت جاريتها فنزل يستطلع الخبر، قال: اسرق كما ترى، نعب الغراب بما كرهت ولا إزالة للقدر، تبكي وأنت قتلتها، تبكي وأنت قتلتها، فاصبر وإلا تنتحر. وهؤلاء على جاهلية، فأخرج سقفا أو مسقفا من جيبه وطعن نفسه فخر الإثنان صريعا. تبكي وأنت قتلتها، نحن الذين أضعنا هذه البلاد، أضعناها لأننا جهلنا في وقت إسلامنا وابتعدنا عن إسلامنا، ولأننا لم نضرب فيها سيفا بسيف محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ضربنا بسيف غرب أول الأمر على عهد المستعين، فما أخذنا الغرب شيئا وكنا أجلاما له. ثم ضربنا بسيف الشر إننا صحنا الصرف أن لا تبدأ اليهود بهجوم حتى تكسب رأي عام العالمي، وكان ما كان 1967 حتى قال فينا الشعراء قولا يلدى له الجليل: رمي الدماء قبرنا المحفور، وعلى القبر منكر ونكير، ابياض الصحراء مرقدها الذل، فغاب الضحى وغاب الزكير. لا شهيد يرضي الصحارى، ما قتلنا لله عز وجل، لا شهيد يرضي الصحارى وذل هارب في رمالها ونكير. ايها المستعير الف عتاب لاعاديك، كل ما تستعير اليهود يبيعون سلاحنا 1967 الى هذا اليوم. رتب صنعة الدواوين ما شارك في وضعها ضرب الوضع والهزيل، وتطير النسور في ذروة النجم وفي عشه البغاة يطير. هزك الزهر والحديد ولا النار وحيق على الورى المذعور. ثم التفتنا إلى سلاح أبي جهل وإلى سيف أبي لهب فضربنا به، ضربنا بدعوى القومية حتى أصبح عندنا المطران تفوتي أغنى من الشيخ عز الدين الخشان. نذكر تفوتي ولا نذكر الشيخ عز الدين، لأن الشيخ عز الدين يمثل الإسلام، أما غيره فيمثل ما أنتم تعلمون. ضربنا بالليل أبي جهل، وهل كان أبو جهل إلا مع سعد بن الأسرى في قتال محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن سعد بجانب الكعبة مع زعماء قريش يعطي العهد على تأييدهم ضد محمد؟ أليس في وقوفنا مع القومية وقفة مع أبي جهل؟ أليس في وقوفنا مع أبي لهب وقفة معهم ضد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ضربنا بسيف الشرق فأفلتنا، وضربنا بسيف الغرب فأفلتنا، وضربنا بسيف القومية فاندحرنا حتى منع علينا أن نقول عند الهجوم على إسرائيل الله أكبر. إذ قل لك قال ابن بطحا الجوز: أرأيت كيف هي، كيف أن الجاهلية هي التي ذهبت بأراضيكم في فلسطين الحبيبة؟ أرأيت أنه لم يحافظ على فلسطين إلا في ظل حكم الإسلام وشريعة الإسلام؟ حتى في العصور المتأخرة أيام السلطان عبد الحميد الذي كان مسلما والذي عرض عليه بيهود الدنيا عشرات الملايين الرات الذهبية مقابل أن يعطيهم حقا بسيطا في فلسطين، فماذا قال؟ قال: إن المسلمين مع العرب، ولا الغرب أكثر، ولا النصارى كفوتين. قال: إن المسلمين أخذوا فلسطين بالدنيا ولم يتركوها الا بالدماء، ولما كرروا عليه القول قال: اخرجوا هذا الساكن من هنا، من الذي سمح له بالدخول؟ قال سلطان عبد الحميد الذي نقرا في كتب التاريخ والتي هي من سمع اعداء الاسلام انه كان ضد العرب وضد المسلمين. ان تاريخنا الحديث حمض تزاد فيه الحقائق، فعلى ابناء المسلمين ان يفهموا هذا. نقولها لله عز وجل ولسانه. انتصرنا ثم نقول نحن منتصرون، انتصرنا على اليهود ليس بالعبره بذهاب الارض، لكن بايه؟ العبره ببقاء المدن التقدميه لانها اعداء لليهود كما يقولون. الله اكبر، الله اكبر على هذا الخلق. اي هذا الدرس يستهتر لافهام المسلمين؟ ايها الاخوه المسلمون، لم يحافظ ولن يحافظ على البلاد وعلى فلسطين بخاصة التي هي أولى القبلتين وثالث الحرمين إلا بشريعة محمد، وإلا عندما نضرب بسيف محمد، لأنه سيف جرد، جربناه يوم الشتاء فانتصرنا، وجربناه يوم الصليبية فانتصرنا، ولن ننتصر إلا إذا ضربنا بسيف محمد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها المسلمون، إن المسلم وحده هو الذي يحب فلسطين، وإن المسلم بالله وحده هو الذي يدافع عنها، لأن تحريرها لن يكون إلا على أيدينا، ونتحدى وتحدى الناس جميعا بل وتحدناهم ان الخط الذي يوجه الان ان في القدس وفي الخطه وفي القطاع انما يوجه للمسلم المدرك الواعي لاسلامه لهذه النبتات التي ولعت تدرك انه لا مفرق الا بالاسلام فعاد الى الاسلام من جديد فصب عليهم اعداء الله واعداء الاسلام وابل نارهم ووابل ملائهم ولكن الله تعالى غالب على امره ولكن اخر الناس ما يعلمون لم ننتصر الا اذا مرضنا بسيف محمد صلى الله عليه وسلم جربناه بالتتار وجربناه بالصليبيه يوم فتح صلاح الدين بسيف محمد صلى الله عليه وسلم صلاح الدين ذلك الكردي وانما هو مسلم وليعترف برابطه اخرى بينها يوم انتصر على الصليبيين وادناهم ونحن ان شاء الله تعالى لا بد من هذا النصر إطلاقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود وحتى يقول الحجر يا مسلم قل يا شيوعي ولا يرى أثماني ولا يفكوك أبدا لا يا مسلم هذا ورأي يهودي فاقتله وهذا بيان على أن الله تعالى يعاذر المسلم حتى في المخلوقات العادية يا مسلم هذا ورأي يهودي فاقتله لن يكون ذلك إلا للمسلم أيها الإخوة حاربنا بسيف الشرق فأفلتنا وبسيف الغرب فأفلتنا وبالجاهلية فأفلتنا ثم وجد منا من يعاند شرع الله ويدعو إلى الصلح مع أعداء الله والإسلام وقومنا يتصدعون في كل وقت وفي كل أوان دعوا إلى الصلح وشهد الله انه من صلح الجاهليه فما لبث ان جاءه الجواب من الساحر الكويتي المسلم اصلح والمرافع تستباح اسلم والجراح هي الجراح وللدم في مرافعنا ضجيج وللشهداء السنه انتفاح ومن حرب مسعره ضروب الى سنن وقتها الاقاه اتقوا الله ولو عهد الدماء بسرعه هكذا ننسى ونضع الهنود ابدا لا ومن حرب مسعره بروس الى سنن وشيها الاقاح وللدم في مرابعنا ضجيج وللشهداء السنه انتصاح واروقه الخيام ممزقات فان كان هذا المسلم الفلسطيني فقيرا ضعيفا مزقت خيامه واروقه الخيام ممزقات ولكن تحتها سلم صحاح فدائيون بالاسلام هام فعزت يثرب وذهب صلاح فدائيين لم يخلق مثيل لوصفتهم اذا ذكر الكفاح ايها الاخوه المسلمون الاسلام لا يعرف مع اليهود الا طريقا واحدا ليس طريق الاحتجاج والاغلاق والاضرام ابدا لا ان كان هذا تعبيرا عما يجب في النفس بحثا اما ان نقتصر على هذا فليس من اخلاق المسلم ابدا لن نكتفي الى مسجد الامن هذا شعار مسلم لن نكتفي لا تحل الامور في مسجد الامن ولكن في شعبة التجنيد ان الفي خفيفة من كلام لا تساوي خفيفة من حديث ان الفي خفيفة من كلام لا تساوي على هؤلاء اليهود خفيفة من حديد اما المسلم فيخضع له ونعطيه جناح الذل لانه اخونا ولانه ولاننا مرتبطون به بعهد الله وميثاقه اما اليهود فلا عهد لهم ولا ميثاق ايها الاخوه المسلمون لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود نقرا هذا في كتاب الله نقرا هذا في كتاب الله ثم نضرب صفحا عنه اما طريق ايها الاخوه فهو القوه ولا شيء غيرها تعالوا الى التاريخ نستعرض نتحدى بالتاريخ بعد ان تحدينا بكتاب الله وسنه رسوله تعالوا الى الماضي السحيق في القرن السادس قبل ميلاد المسيح عليه السلام وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا قتلوا سيدنا زكريا وقتلوا يحيى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد لا تفيد معهم الا القوه كل بأس شديد. فجاءتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رد لكم القبض عليهم وامددناكم باموال وبين وجعلناكم اكثر نفيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. فاذا جاء وعد الاخره الاساءه الثانيه ليسوقوا وجوهكم لا بد من القوه. ولا ندري ان كانت الاساءه الاولى حصلت في قصد زكريا والثانية حصلت أن لم تحصل على يد جالوت كما يقولون أم أنها تأتي في الأيام المقبلة الله أعلم بذلك. إذا لا بد من القوة فيهم. ثم انظر إلى قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم إلى الفساد عدنا إلى القوة نقهركم بها وإن عدتم عدنا الدنيا بالقوة عليكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا في الآخرة. هذا التاريخ الصحيح ايها الاخوة ما نطيل عليكم. ناتي الى التاريخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله المسيح. ماذا فعلوا بالمسيح لما رأوا الخير على يديه؟ خافوا على مناصبهم ومراتبهم ودنياهم فاستشاروا كبير رهبانهم فقال لأن نقتل شخصا واحدا خيرا من ان يبادر من اسرائيل. فحاولوا قتل المسيح عليه السلام فانقذه الله عز وجل. ويأتي دور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأذكر طرفا يسيرا منها فقط. عبد الله بن سلام وكان اسمه القصير من زعمائهم الكبار أسلم وقال يا رسول الله إن هؤلاء اليهود قوم كفر فكرة كذابين شهادة الزور كل يعني أخلاق التمة فيهم باعتراف زعيمهم. وان شئتم جهالة اوضح واصرح فاسمعوا معي الى قوم صفية بنت حيي بن اخطب من اكبر زعماء اليهود وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول كنت من احب ولد ابي اليه ابوها حيي وعمها ابو ياسر كان يحبها كثيرا ابوها يحبها وعمها يحبها. تقول لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى قباء اتى عمي الى ابي ابو ياسر جاء الى ابو حيين مغلسين فكير ركبوا سارة قال السلم يا عزا الا بعد الغروب كان ليلي فاقطين كسلانين متعبين جدا. فيقول عمه لابوها اتوا هو بعد ان رضى النبي صلى الله عليه وسلم فهو هو؟ قال نعم هو هو نبي. قال اتعرف هو كسبته متاكد؟ قال نعم. قال ماذا اعددت له؟ يعني لن تكون معه الغم عليه. قال اعددت له العداوه ما حييه اعددت له العداوه ما حييه فهل يكون معك من يعادي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الله اكبر. ثم يقول منهم في قضية بني قينقاع وقضية بني النضير وقضية بني قريظة وكيف فتك بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وكيف أجنى بني النضير وكيف كذلك عفى عن بني قينقاع بتدخل عبد الله في أمير المنافقين. وفيه من لقب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم يقول الله تعالى في عهد الله بن أبي فترى كثيرا منكم يسارعون فيهم يعني يحبون أن يشحنهم الدرب منهم يقول ما عسى أن تصيبنا دائرة كافدين الدرهم الكبر فعسى الله ان ياتي بالفتح او امرا من عنده فيصبحوا على ما اثروا بانفسهم نادمين. ايها الاخوه المسلمون هذا التاريخ القديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلناتي الى التاريخ الحديث فما رايهم فيهم؟ في سنه 1290 ايها الاخوه اكرمهم الانجليز فكان انزله بعض الاطفال ليأخذوا دماءها لتطهير طهرهم فقام اليهود وقتلوهم واحرقوا ميتهم. دخلوا اسبانيا فاكرمهم الاسبانيون ففعلوا أكثر مما فعلوا بالغدر وشدة ودناءة، فقام عليهم الإسبان وأحاطوا بيوتهم وقتلوا منهم، فهربوا إلى تركيا المسلمة إلى الدولة العثمانية والتجأوا فيها. وفي وأول مرة يسمح لهم أن يقيموا معبدا، سمح لهم أوركان ابن عثمان أن يقيموا معبدا لهم لأول مرة، فعبدوه بحرية، عبدوا بحرية مع شعر الظهر. وعث محمد الفاتح جعل قضاءهم مستقيم، فماذا كان هذا يعني نتيجة هذا الإحسان؟ تآمروا مع البابا لإطاحة الدولة الإسلامية. هجر بعد الأربعينات قتل 6 ملايين منهم. روسيا في 1905 قتلت منهم مقتلة عظيمة، لأنهم أيدوا اليابان بعد أن أحسنوا الروس إليهم واغتالوا القيصر اسكندر، القيصر روسيا اسكندر الثاني. أيها الإخوة، إنهم قوما بهم كما يقول عبد الله بن سلام، فعلينا أن نتذكر ذلك وأن نضع نصب أعيننا أنه لا سلام مع هؤلاء، وإنما لن تنسي معهم إلا القوة، والقوة وحدها كما ذكرت لكم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود على الأردن، أنتم شرقية وهم غربية، أنتم شرقية وهم غربية. وجعل ذلك من علامات الساعة، لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وحتى يقول الحجر: يا مسلم هذا ورائي يهودي فاقتله. وفي حديث آخر: لتطلقن عليهم، حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا ورائي يهودي فاقتله. فاعرفوا هذا وكونوا مع نبيكم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله وأستغفره، فيقول المستغفرين.